يا رب صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد واجعله شفيعي بفضلك في غدي. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة: اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي ابا القاسم يا رسول الله، هيا بنا الى الضياء والنور، هيا بنا الى جلاء القلوب، هيا بنا الى القارئ الذي شهد له الجميع بالاداء المتقن وروعة التلاوة وحسن الخلق وصوت يصعد في السماء، فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، والذي تسعدون به قريبا عبر اثير موجات اذاعة القرآن الكريم، والمقيم وهمداي بمركز زقازيق بمحافظة الشرقية، والذي جعل القرآن الكريم غايته وتجويد كتاب الله رسالته، أحب عباد الله فأحبوه تواضع لهم فرفعوه وفي قلوبهم أسكنوه، ولسماع القرآن الكريم بصوته عشقوه يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيب، ونجيناه وأهله من الكرب وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين المحسنين إنه من عباد سلام على ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح ثم أغرقنا الآخرين فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا فراغ إلى آلهتهم الله ان شاء الله. فراغ عليهم ضربا باليمين قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون فقالوا بنو له بنيانا فقالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون فأرادوا به كيدا فأقبلوا إليه يجثون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون فقالوا بنوا له وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من بشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني فبشرناه بغلام حليم فبشرناه بغلام حليم بشرنا فبشرنا فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني قال يا بني قال يا بني فلما بلغ معه السعي قال يا بني وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا صلى الله عليه وسلم ونادينا قد صدقت رؤيا قد صدقت رؤيا قد صدقت وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين إيه

لك هتختم والله من انا قلت لك هتختم من فرق. والله العظيم يبقى وحياة ابوك احمد ابوك للطفا اللي كانت بربع الخمسة عيش والسماء وما غنى والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قد أفلح من زكيها وقد خيب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها ولا يخاف عقباها الله أكبر بسم الله وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفا ولم يكن له كف ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله قل هو الله قل هو الله الله أحد أحد لله الله الصمد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد قل هو الله قل هو الله قل هو الله الله أحد أحد لله الله الصمد الصمد لم يلد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له أحد قل هو الله أحد قل هو الله قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد عنك ويرضيك ومن العين يحميك ومن حوض المصطفى يسقيك انت وكل اللي حواليك. الله يرضى عنك. قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد بسم